سائل يقول: يا شيخ إني أحبك في الله. السؤال يقول: كان لي قليلا من ختم القرآن، أي أن أختم القرآن حفظا، وكان في نفسي وقد نويت ذلك أن في شهر شعبان، أي أن في شهر شعبان نويت أن يكون ختمي القرآن في شهر رمضان، فكان حفل في المسجد، حفل تخريج الختام للقرآن، وفي أثناء الحفل تبرع أحد التجار بسيارة ب60,000 ريال لمن يختم القرآن في السنة المقبلة. فقال لي بعض الناس بعد أن قلت لهم سأختم القرآن وأنال السيارة، والنية أن أختم القرآن والسيارة، والشيطان يوسوس لي بها بهذه الفكرة أن أترك التحفيظ وأنتقل إلى تحفيظ آخر، فبماذا تنصحني وجزاك الله خير؟ الذي يظهر في هذا السؤال أن صاحبه قد فتن كثيرا بالدنيا، وقد قررنا أنه إذا كان الأصل الباعث للعمل هو طاعة الله تبارك وتعالى ومرضاته، فإنه لا يؤثر إذا كانت نية الدنيا تبع، لكن المفهوم من السؤال أن هذه النية تساوت، بل إنه كان بالإمكان أن يحفظ هذه السنة فأخر إلى عام قامل لأجل أن ينال هذا الحظ. لا ورحمك الله أخي في الله، ما عند الله خير وأبقى، وكم من حظ من الدنيا أشقى صاحبه، كم طالب سيارة فرح بها، كم طالب سيارة فرح بها رأى فيها يوما مؤلما، رأى فيها قريبة ماتت أو قرينا كان معه أو تلفت روحه بها. فاتق الله أخي في الله، وعظم مثوبة الله وثواب الله وما عند الله على ما عند عباد الله، وبادر بالحفظ. نعم، أخر حفظك إلى رمضان القادم إن ضمنت لي عمرا وضمنت لك البقاء وسلامة من القدر، وما يدريك لعل الله يمتحنك بذلك. فكم من إنسان هيأه الله لعمل صالح فخير بين المبادرة والتأجيل، بين التعجيل والفوز بالرضوان والتأجيل والفوز بحظوظ الدنيا، فخيره الله بين الخيرين وشتان ما بينهما، فاختار التأجيل فاخترمته المنية قبل بلوغ التأجيل، فلم يظفر برحمة الله ولا ظفر بحظ الدنيا، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أخي في الله، أين الآيات التي قرأتها من كتاب الله تذكرك بما عند الله عز وجل؟ أين قول الله تعالى والآخرة خير وأبقى؟ أخي في الله، ما المقصود من حفظ القرآن؟ وما الذي ترجوه من هذه الآيات التي حفظتها إذا لم تكن معينة لك في هذه المواقف التي تقف فيها بين الإخلاص والإرادة وجه الله عز وجل وبين حظوظ الدنيا؟ فلذلك اصرف الهمة لرحمة الله تبارك وتعالى، وبادر بحفظ القرآن، فوالله ما لك عند الله من الأجر والمثوبة لا يقارن بما عند أي أحد كائنا ما كان. فلذلك أوصيك أخي في الله أن تتذكر الآيات التي حفظتها وعرفتك بالله بأسمائه وصفاته، وأن فيه العوض عن كل فائت، وأن من عامله هو الرابح، وأن من خسره فقد خسر دينه ودنياه وآخرته. إياك ثم إياك أن تتقاعس عن حفظ القرآن، فوالله لا تضمن لنفسك فتنة يصرف الله بها قلبك عن الدين بالكلية، فقد يتأخر الإنسان عن حفظ القرآن فيبلى بفتنة يشقى بها عمره، وقد يخترمه الأجل كما قدمنا. فبادر بحفظ آيات الله وأخلص لوجه الله عز وجل، وهنا يظهر تمحض النية لوجه الله، والله تعالى أعلم.